هم ما كانوا يصدقون ما وقع. وذكرنا قول صفوان عن الحيسمان الذي أخبرهم بهذه القضية: والله إن كان يعقل ما يقول فسألوه أين صفوان. إلى هذه الدرجة. فكان الأمر صدمة لم تكن تخطر على بال، خاصة وهم قد خرجوا وقد أكلهم الخيلاء والكبر وأنهم منتصرون، وكما قال أبو جهل: حتى تسمع بنا العرب فتهابنا سائر اليوم. فصار العكس، نعم سمعت بهم العرب ولكن سمعت بهزيمتهم وبقتل كبارهم. فقررت قريش أن تنتقم، قرر أهل مكة وصناديدها أن ينتقموا لمن ذهب منهم، فجهزوا جيشا كبيرا مقارنة بواقع العرب في تلك الأيام، فجمعوا جيشا يقدر ب3000 وخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنهم قد خرجوا لقتاله، فأراه الله تبارك وتعالى رؤية منام. قد ذكرنا أن رؤيا الأنبياء حق صلوات ربي وسلامه عليهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بقراً يذبح وأن سيفه أصابته ثلمة، أي كسر في رأس السيف، وأنه أدخل يده في درع حصينة فأولها وهو خير المؤولين وإمامهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أما البقر الذي يذبح فهو جماعة من أصحابي يموتون، وأما الثلمة فهو رجل من أهل بيتي يصاب، وأما إدخال يدي في درع حصينة فهي المدينة التي أنا فيها. فقال: إذن نقاتلهم من المدينة، ننتظرهم حتى يقدموا على المدينة فنقاتلهم من داخل المدينة من بين الأسوار. فقال له أصحابه: الأمر ما رأيت. ولكن مجموعة من الشباب المتعجل المتحمس، خاصة الذين فاتهم المشاركة في بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ما خرج لقتال، وإنما خرج ليأخذ العير قافلة، ثم كان القتال وصارت البطولات، فندم الكثيرون أنهم لم يخرجوا. فقالوا: يا رسول الله، أمن عجز؟ بل نخرج إليهم ونقاتلهم. وصاروا يتكلمون بكلام المتحمسين، وسكت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحماس، ولنقل أيضا وهذا الدفع من قبلهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج، سكت ودخل بيته، ثم بعد خرج وقد لبس لباس الحرب. في هذه الفترة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، كبار الصحابة كلموا هؤلاء الشباب، قال: ما لكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نقاتلهم من الداخل، ورأى رؤيا، وأنتم تقولون نقاتلهم من الخارج، نخرج إليهم ونقاتلهم وتخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما أردنا خلافه، وإنما أردنا أن نقاتلهم، ما أردنا الخلاف. قالوا: بل وقع منكم هذا. فندموا. فلما خرج إليهم النبي وقد لبس لباس الحرب، جاءه أولئك الشباب المتعجلون، فقالوا: يا رسول الله، الأمر إليك، إن شئت قاتلناهم من الداخل لعلنا يعني ضغطنا عليك تكلمنا فيما لا ينبغي لنا أن نتكلم به؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب، أي لباس الحرب، أن ينزعه حتى يقاتل، نخرج إليه. خلاص انتهى، صدر القرار نخرج إليه. فخرج صلوات ربي وسلامه عليه، خرج بألف مقابل 3000، خرج إلى أحد، أحد قريب جدا من المدينة. في الطريق والأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من المدينة إلى أحد خرج من مجموعته رجل يقال عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس من رؤوس أهل المدينة، سيد من سادات الخزرج، بل كان الأوس والخزرج واليهود في المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اتفقوا على أن يكون هذا الرجل ملكا على المدينة، على اليهود والأوس والخزرج، رجل معظم عندهم. ولما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم انصرف الناس إليه، فصار الذي يأمر والذي ينهى والذي يجلس عنده الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخفت بل انطفأ نور عبد الله بن أبي بن سلول، فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يملك إلا أن يظهر الإسلام وهو رأس النفاق، فأظهر الإسلام وخرج مع النبي في هذا القتال. وفي الطريق قال: أظن أنه لن يكون هناك قتال فإني راجع، من يشاء فليرجع معي. ورجل مسموع الكلمة، له محبون وأتباع وأقارب، وهو رأس من رؤوس الخزرج، فقال: إني راجع. فرجع معه ثلث الجيش، ثلث الجيش، هو الجيش أصلاً ثلث جيش مكة، جيش مكة 3000، جيش المسلمين 1000، ثم يرجع هذا الرجل بثلث الجيش، سواء كانوا من المنافقين مثله أو ممن تأثروا به. وكان سيرجع أيضاً فخذان من الأوس ومن الخزرج، فخذ من الأوس فخذ من الخزرج. فقال الله تبارك وتعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، أي بمتابعة هذا الرجل، والله وليهما، ثبتهما الله تبارك وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبقي النبي في 700. يقول الله تبارك وتعالى عن هذا وأمثاله، عن المنافق: وليعلم المنافقين الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما في قتال. يقول الله تبارك وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. رجع الثلث، بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المجموعة المباركة 700. بدأ القتال لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان واستعد. بدأ القتال وانتصر المسلمون نصرا ساحقا في هذه المعركة. يقول البراء: حتى رأيت نساء قريش يشتتدن بالجبل، يركضن نحو الجبل، حتى رأيت خلاخيلهن، يرفعن ثيابهن ويركضن من الخوف والوجل، لأن المسلمين انتصروا انتصارا ساحقا على كفار مكة. هذه 700 المباركة انتصرت على 3000 نصرا ساحقا. بعد أن هربت النساء وهرب الرجال وهزمت قريش في هذه المعركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع مجموعة يقال لهم الرماة على جبل يشرف على المعركة ويسمى إلى اليوم جبل الرماة، وكان المشاة يقاتلون والرماة من بعيد يرمون، والنبي كان يقول ألا إن القوة الرمي. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة لا يغادرن أحد منكم مكانه حتى أمركم. لما انتهت المعركة نوعا ما وهزمت قريش وفروا، قام الرماة تركوا أماكنهم، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير الأنصاري، قال لهم ابقوا في أماكنكم حتى تنتهي المعركة. قالوا انتهت المعركة، انتهت، هربت قريش، انتهت المعركة. فلم يسمعوا كلامه وتركوا أماكنهم وصاروا يعدون خلف الكفار ويأخذون الغنائم. انتهت المعركة، قريش فرت. ما الذي حدث؟ حدثت المفاجأة. قريش 3000 مشاة وأيضا فرسان رماة. الفرسان لم يشاركوا في المعركة، فرسان قريش، وكانوا بقيادة خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، لم يشاركوا في هذه المعركة، هم من الكفار ذاك الوقت، لم يشاركوا في هذه المعركة. لماذا؟ لأنهم رأوها معركة محسومة، يعني مشاركتهم في المعركة انتحار، لأن المسلمين مسيطرون سيطرة تامة، فلم يشارك خالد ولم يشارك عكرمة.